يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من فيها ما دامت السماء ربك فعال لما يريد. وأما